بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من تفسير سورة التوبة، الحلقة 21. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. للآية قصة هي سبب نزولها. عندما حضرت أبا طالب الوفاة، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وعنده بعض أخواله من بني المخزوم، وعنده أبو جهل، فقال: أي عمي، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله عز وجل. فقال أبو جهل وعبد الله ابن أبي أمية: يا أبا طالب، أترغب عن ملة الأشياخ؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ وظل النبي صلى الله عليه وسلم يناشد عمه بحرارة، ولا ينظر إلى هذا الشغب الصادر من هؤلاء المحيطين به في لحظاته الأخيرة، لكي يحول بينه وبين جنة الخلد وسعادة الأبد. يا عماه، إنك أحسن الناس عندي يدا، قلها كلمة أشهد لك بها عند الله. ثم يستشعر أبو طالب صدق هذه المناشدة، ويقلب عينيه ما بين ابن أخيه وما بين النفر من قومه، الملأ من قومه، ويقول: لولا أن يقول إنه أسلم جزعا من الموت لأقررت بها عينيك. وكان آخر ما قال: إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته، ففرطت أنفاسه، وهو يقول إنه على ملة الأشياخ، على ملة عبد المطلب. ووقف نبينا مغموما مهموما محزونا، تستطيع أن تقرأ الحزن في عينيه، وهو يقول، يخاطبه كأنه لا يزال على قيد الحياة: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. تعلمون أحبتي، في هذه اللحظات كان أبو طالب قد ناهز 85 عاما وخمسين سنة من العمر المحمدي، وأبو طالب عاش عمره كله يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم منذ نعومة أظفاره، حفظا لوصية أبيه عبد المطلب. عندما حضرته الوفاة، نظر إلى أبي طالب وقال له: أوصيك يا عبد مناف بعدي بمفرد بعد أبيه فردي، فأنت من أرجى بني عندي. وحفظ هذه الوصية وصانها، ورعى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يدرج ويعبر مراحل عمره الميمون المبارك، من طفولته إلى يفاعه إلى شبابه إلى كهولته. وأبو طالب وفي كل الوفاء، حريص كل الحرص، لكن لم يشرح صدره للإسلام. لم تسبق له من الله الحسنى، غلبت عليه شقوته. حقا، السعيد من سعد في بطن أمه، والشقي من شقي في بطن أمه. لأستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فأنزل الله تعالى هذه الآيات: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ثم أنزل الله في أبي طالب خاصة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. أنت لا تملك هداية التوفيق، تملك هداية البيان، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، لكن لا تملك هداية التوفيق أن تفتح مغاليق القلوب لتودع فيها الهدى. هذا الأمر ليس إليك، ليس بيديك، لا تملكه. إن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. أحببته لقرابته لنصرته لك، أو أحببت هدايتك له، وكلا الأمرين محتمل في تفسير هذه الآية. ولكن الله يهدي من يشاء سبحانه جل شأنه. النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه فبكى وأبكى من حوله، وقال استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يأذن لي، واستأذنته في أن أزورها فأذن لي، فزوروا قبوركم فإنها تذكركم بالموت، فإنها تذكركم بالموت. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. طب ماذا عن قوله تعالى، عن قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وهو يمسح الدم عن وجهه الشريف ويقول اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون؟ النهي عن استغفار لهم بعد أن ماتوا على الكفر، أما الاستغفار في حال الحياة محتمل، والمقصود يا ربي وفقهم للتوبة من الشرك التي تؤهلهم لمغفرتك. مولانا يغفر لهم على كفرهم، لأن يغفر لهم على شركهم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى تأويل الحديث ومخرجه أن توفقهم للتوبة من الشرك، أن يسلموا لك وجوههم، أن تشرح للإسلام صدورهم ليتأهلوا لمغفرتك يا رب العالمين. أما من مات على الكفر والشرك فلا يحل الاستغفار له من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ومتى يتبين هذا؟ إذا ماتوا على الشرك بالله عز وجل. ثم قال تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. إن إبراهيم لأواه حليم. نعم، لقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستغفر لأمه فنهاه الله عز وجل عن ذلك، فقال إن إبراهيم قد استغفر لأبيه، فأنزل الله تعالى وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ابن عباس يقول كانوا يستغفرون له حتى نزلت هذه الآية فأمسكوا عن الاستغفار لأمواتهم ولم ينهوا أن يستغفروا للأحياء حتى يموتوا. ثم أنزل الله عز وجل هذه الآية اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. لقد قال قدادة في هذه الآية ذكر لنا أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا نبي الله إن من آبائنا من كان يحسن الجوار ويصل الأرحام ويفك العاني ويوفي بالذمم، أفلا نستغفر لهم؟ فقال بلى والله إني لأستغفر لأبي كما استغفر إبراهيم لأبيه. فأنزل الله تعالى ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى إلى آخر الآية. ثم عذر الله خليله إبراهيم فقال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة، سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. وكان عطاء بن أبي رباح يقول ما كنت لأدع الصلاة على أحد من أهل القبلة حتى ولو كانت حبشية حبلى من الزنا، لأني لم أسمع الله حجب الصلاة إلا عن المشركين. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. إبراهيم عليه السلام يتبرأ من أبيه يوم القيامة، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. حين ألقى أباه يوم القيامة وعلى وجه أبيه القترة والغبرة، فيقول له: يا إبراهيم إني كنت أعصيك وإني اليوم لا أعصيك يوم القيامة. فيقول: أي ربي، ألم تعدني ألا تخزني يوم يبعثون؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد، ولا تخزني يوم يبعثون، أي خزي أخزى من أبي الأبعد. فيقال: انظر إلى ما وراءك، فإذا هو بذيخ متلطخ مسخ ضبعا، ثم يسحب بقوائمه ويلقى في النار. الله جل وعلا لا يدخل الناس الجنة يوم القيامة وفي قلوبهم حسرة تجاه أقربائهم وآبائهم وأولادهم الذين غلبت عليهم شقوتهم، القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن. الله جل وعلا ينتزع هذا الشعور منها. يري إبراهيم والده وفي هذه الصورة الممسوخة المشوهة ضبع ملطخ بالدماء وبالتراب في صورة شائهة كريهة، فيسحب بقوائمه ويلقى في النار. إن إبراهيم لأواه حليم، لأواه حليم يعني إنه متضرع إلى الله سبحانه وتعالى وكثير الدعاء له موقن. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. وقالوا إن من يحافظ على صلاة الضحى فهو أواه، المحافظ على سبحة الضحى الأواه. إن إبراهيم لحليم أواه منيب، فمن يحافظ على هذه الصلاة فإنه يكتب منها ممن أولوا هذه المنزلة الكريمة في هذه الآية الكريمة. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. الله جل وعلا ما كان ليحكم بالضلال على أحد من عباده حتى يبين له ما يحذره، وما كنا معذبين حتى نبعث. يعني هؤلاء الذين كانوا يستغفرون لأولادهم ولآبائهم ولأقاربهم من المشركين قبل أن يصلهم هذا البلاغ القرآني وهذا البلاغ الرباني، الله جل وعلا ما كان ليحكم عليهم بالضلال ولا يحكم عليهم بالشقاوة إن كانوا قد فعلوا ما فعلوا قبل أن يبلغهم نهي الله جل وعلا عن الاستغفار للمشركين، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وما كان الله ليضل قوما، أي ليحكم عليهم بالضلال بعد أن هداهم للإسلام وشرح صدورهم للإيمان وأقام عليهم الحجة وأزال شبههم، ما كان ليضللهم بسبب فعلهم لأمر ارتكبوه عن جهالة، لم يبلغهم البلاغ القرآني بشأنه، لم يبلغهم البلاغ النبوي بخصوصه سبحانه جل شأنه. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، إن الله بكل شيء عليم. هذا بيان الله عز وجل للمؤمنين في ترك الاستغفار للمشركين خاصة، وفي بيانه لهم في معصيته وطاعته عامة: فافعلوا أو ذروا. ابن جرير يقول: وما كان الله ليقضي عليكم في استغفاركم لموتاكم المشركين بالضلال بعد إذ رزقكم الله بالهداية ووفقكم للإيمان به وبرسوله، حتى يتقدم إليكم بالنهي عنه فتتركوا، فأما قبل أن يبين لكم كراهة ذلك بالنهي عنه فلم تضيعوا نهيه إلى ما نهاكم عنه فإنه لا يحكم عليكم بالضلال، فإن الطاعة والمعصية إنما يكونان من المأمور والمنهي، أما من لم يؤمر ولم ينهى فغير كائن مطيعا أو عاصيا فيما لم يؤمر به أو لم ينهى عنه. هذه هي آيات هذه الليلة، نكتفي بهذا القدر في التعليق عليها، وحتى نلتقي إن شاء الله في حلقة تفسير قادمة، أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.